الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. هللويا الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هللويا الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. هللويا الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هللويا عندما اقترب إلي الأشرار وليأكلوا لحمي مضايقية وأعدائي عثر وسقطوا جميعهم. عندما اقترب إلي الأشرار وليأكلوا لحمي وسقطوا جميعهم. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. هللويا الرب حصن حياتي ممن أرتعب. هللويا لا يخاف قلبي وإن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. إن نزل علي جيش me يسترني هللويا في خيمته على صخرة يرفعني لأنه يخبر حبيبي مظلته في يوم الشر ارشدني لدرب النجاة وبالاستقامة نور دربي. وإن طرفتني أبي وأمي أنت يا رب تضمني تضمني ارشدني لدرب النجاة وبالاستقامة نور دربي. كني لمرامهم فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمهم. لا تسلم لا لا لا لا إلى خصومي لا لا لا تدعني لمرامهم فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمه. أعرف ظهوري وخلاصي ممن أخاف هللويا هللويا. أعرف حصن حياتي ممن أتعب هللويا. أعرف ظهوري وخلاصي انتظر الرب ليتشجع وليتشجع قلبك وانتظره. أنا مؤمن بأن انتظر الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشجع وليتشجع قلبك وانتظره. I'm gonna